بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند ربا النسيئة، عند قوله ويحرم ربا نسيئة بين كل مكيلين أو موزونين، إلى آخر ما قال. ضعوا عنوان جانبي ربا النسيئة. الكلام السابق كان في ربا الفضل، والآن نحن في ربا النسيئة. وعرفنا الفرق بين ربا النسيئة وربا الفضل، إن ربا النسيئة هو ربا التأخير، وربا الفضل هو ربا الزيادة. فحيث اشترطنا التماثل فالإخلال به ربا فضل، وحيث اشترطنا التقابض فالإخلال به ربا نسيئة. الآن اقرأ علينا يا شيخ، وقرب من الميكروفون عشان صوتك يكون واضح. ويحرم ربا نسيئة بين كل مكيلين أو موزونين ليس أحدهما نقدا ولو من جنسين. طيب، هو من خلال ما سبق ترى عرفنا ما هو ربا النسيئة، لأنه إذا كان تذكرون الآن نحن قلنا أن صور البيع خمسة في الربويات يعني وغيره. إذا كان الربوي بربوي آخر من علته وجنسه فهذا يدخله ربا النسيئة، وإذا كان الربوي بيع بربوي آخر يشاركه في العلة لكن لا يشاركه في الجنس أيضا هذا يدخله ربا النسيئة، لأنه كلاهما يشترط فيه التقابض. طيب، ولهذا قال ويحرم ربا نسيئة بين كل مكيلين، يعني يقصد الآن أنهم اتحدا في علة الربا فقط، مكيلين ألف أو موزونين باء، كلاهما إذا كان كلاهما مكيل، ركزوا معي، إذا كان كلاهما مكيل فاشترط فيه التقابض، وإلا لا، إذا كان كلاهما مكيل فاشترط فيه التقابض. اسمعوني، قفوا الآن لا تستعجلوا في التأمل. إذا كان كلاهما مكيل فاشترط فيهما التقابض، واضح هذا؟ وإلا وقعنا في ربا النسيئة. طيب، هل يشترط فيهما التماثل ولا ما يشترط؟ هذا يعتمد على التفصيل. ويشترط التماثل أيضا إذا اشتركا مع كونهما مكيلين في كونهما جنس واحد. طيب، والموزونين كذلك، إذا كان كلاهما موزونين، كلاهما موزون يعني كلاهما موزون يعني علة الربا واحدة وهي الوزن، فإذا سنشترط التقابض. طب هل نشترط التماثل أيضا أو لا؟ إذا كان من جنس واحد، وإلا فلا نشترط التماثل. كلام واضح. طيب، لكن المصنف قال أو موزونين ليس أحدهما نقدا. ليس أحدهما نقدا يتكلم عن الموزونين أو عن المكيلين أم عن الاثنين معا؟ موزونين. لا، عن الموزونين فقط، عن الموزونين فقط. ليش؟ انتبهوا معي الحين تفهموا ليش قال هذه العبارة، لأن هذه العبارة، لأن الموضوع هذا مشكل، فلولا هذه العبارة لوقعنا في إشكال. انتبهوا معي الآن. بالنسبة للمكيلين ما عندكم مشكلة، تمر برطب، بتمر بتمر أو تمر بشعير سنشترط التقابض، صح؟ تمر بتمر سنشترط تقابض وتماثل، في تمر بشعير سنشترط تقابض فقط، واضح؟ طيب، هذا في المكيلات. هاتوا الموزونات الآن. موزونات إيش؟ ذهب بذهب تقابض وتماثل. طيب، ذهب بفضة تقابض بدون تماثل. طيب، غيره، نبغى مثال غيره. ها، نحاس بذهب ستشترطون ماذا؟ لا لا لا، لو قلنا على القاعدة الآن، لا تقولوا يعني اتركوا الآن، امشوا معايا كذا بالتدرج. المفترض على القياس أن نقول يشترط التقابض، معنى ما يجوز شراء الذهب بالآجل. طيب، شراء أقصد الحديد بالآجل. طيب، لو نحاس بذهب اشترط على القياس نقول إيش؟ تقابض، وهذا غير صحيح، معنى ما يجوز شراء الحديد والنحاس وكل موزون، لا يجوز شراء كل موزون إلا بالتقابض، يعني لا يجوز شراءه آجلا، صح ولا لا؟ نعم، هذا القياس راح يكون. فلذلك قالوا هذا القياس أصلا يخالف إجماع. الإجماع منعقد على جواز النسى وجواز الآجل في الإيش؟ في الموزونات يجوز إذا كانت بالذهب والفضة. فلذلك قال أو موزونين لكن بشرط لا يكون أحد العوضين ذهب أو فضة، وإلا لأفضى إلى منع السلم أو السلف أو الآجل في الموزونات. فهمت عليه؟ طيب طيب يا أخوان احترموا هذه اللي واقفة قدامكم يا أخي، اللي بيجي يجي من هنا ولا من هنا. طيب بعد ذلك إذن هذا يفضي إلى تحريم البيع الآجل في الموزونات، وهذا بخلاف الإجماع. إذن انتبهوا معي، الموزون بالموزون متى نشترط التقابض؟ إذا كان الموزون بالموزون ليس نقدا، أحدهما نقد لا مو على إطلاق. طيب ليس أحدهما نقد، ليس أحدهما نقد ولا أحدهما نقد؟ ليس أحدهما نقد. إن كان أحدهما نقد والثاني ليس بنقد جاز ما نشترط، لكن لو كان أحدهما نقد والثاني نقد مثل الذهب بالذهب سنشترط التقابض، ولو كان ذهب بفضة سنشترط التقابض. لماذا؟ لأن كلاهما نقد، لكن لو كان أحدهما نقد والآخر ليس بنقد مثل الذهب بالنحاس أو الفضة بالنحاس أو الفضة بالحديد أو الفضة بالرصاص، معايا مشايخ؟ ما نشترط شيء. لكن لو كان نحاس برصاص أو نحاس بحديد سنشترط. فهمتوا؟ إذن في الموزونات سنخرج فقط صورة واحدة لا نشترط فيها التقابض، وهي إذا كان أحدهما نقد والثاني الآخر ليس بنقد. ولهذا قال ليس أحدهما. إذن لما قال هذه العبارة هذا قيد مهم جدا. طيب ثم قال ولو من إيش؟ جنسين. ولو من جنسين، ولو من جنسين، يعني إذا بيع البر هو قال موزونين أو مكيلين، يقول اشترط التقابض ولو كان من جنسين مختلفين. طيب من جنسين مختلفين في المكيلات مثل البر بالشعير اشترط التقابض، وفي الموزونات مثل الحديد بالنحاس اشترط التقابض. اقرأ علينا يا شيخ. فإن تفرقا قبل قبض بطل كالصرف. طيب إذا تفرق حيث اشترطنا التقابض ما حصل التقابض سيبطل العقد، مثل الصرف الذهب بالذهب أو بالفضة لابد من التقابض وإلا سيبطل العقد. طيب لو قبض البعض النصف وترك النصف صح في النصف المقبوض ولم يصح في النصف الآخر؟ أكمل يا شيخ. ويجوز النساء في بيع مكيل بموزون. هذا رقم واحد، مكيل بموزون. السبب ما هو؟ العلة ما هي؟ اختلاف علة الربا، ولا كلاهما ربوي ولا لا؟ هذا اللي سيصدق عليه الصورة كم اللي قلناها؟ الثالثة. ايه احنا نخفف الآن، احنا نشوفها بالتدريج كذا، ربوي مع ربوي آخر. يعني باختصار ذهب بذهب هذا الأول، الثاني ذهب بفضة هذا الثاني، الثالث ذهب ببر هذا الثالث. خلونا في الربوي بعد كده نبدأ نخرج من الربوي، فنخلي واحد ربوي الثاني مربوي، فنقول مثلا بر بثياب، فهذا آخر شيء ثوب بذور ربا كلاهما. أكمل يا شيخ. وما لا كيل فيه ولا وزن كالجوز. هذا الثاني رقم اثنين. يجوز النساء فيما لا كيل فيه ولا وزن، يعني ما هو ما ليس ربوي أصلا كالجوز والبيض، هذا معدود. انتهينا، انتقل. لا بيع دين بدين. طيب لا يجوز بيع الدين بالدين، وهو بيع الكالئ بالكالئ. وإذا كان تذكروا في أول باب البيوع قلنا إن البيع له تسعة صور، صورة واحدة التي لا تجوز هي أكمل يا شيخ. الدين وتتعين بالدين. دراهم ودنانير بتعيين في العقد. قف. يقول إذا عينا في العقد الدراهم أو الدنانير، الدراهم من الفضة والدنانير من الذهب، يقول إن عيناها في العقد تعينت. كيف عيناها؟ يعني قلت اشتري منك مثلا، لو قلنا مثلا هذا الذهب مثلا بهذا الذهب تعين الآن. طيب إيش ينبني على التعيين؟ إنه يجوز تبديله، ولو طلع إنه هو ليس بذهب يبطل العقد. في أحكام كثيرة ستأتي الآن بعد قليل، بس تصوروا المسألة الآن. ذهب هذا الذهب بهذا الذهب، أو هذا الذهب بهذه الفضة، تعينت الآن ولا لا؟ طيب، قال تتعين دراهم ودنانير بتعيين في العقد، إيش ينبني على هذا؟ فلا تبدل، هذا رقم واحد. إذن هذا الذهب ما تروح تأتي بذهب آخر، لماذا؟ لأن العقد انصب على هذا الذهب بعينه، فلا تبدل، واحد. طيب، الحكم الثاني، وإن كانت مغصوبة، هنا ضع رقم اثنين، مغصوبة أو معيبة من غير الجنس بطلة. لو ظهر أن هذا الذهب بهذا الذهب، فظهر أن الذهب الأول مغصوب، هل يصح العقد على مغصوب؟ سيبطل. أو معيبة من غير الجنس، هذا الذهب مثلا بهذا الذهب، طلع الذهب الأول ما هو ذهب، هو لون ذهب مغشوش غشاش، طلاه بما يشبه لون الذهب، فظهر أنه مو ذهب أصلا، إيش يحصل؟ يبطل العقد، لأنه عين ذهبا ثم أتى بشيء آخر. ثم ثلاثة، الصورة الثالثة، ومعيبة، يعني إن ظهرت معيبة من الجنس، كيف؟ قال هذا الذهب بهذا الذهب مثلا، أو بهذه الفضة، ظهر أنه هذا الذهب فعلا ذهب لكن فيه عيب، أليس العيب يبيح الخيار ولا لا؟ يبيح الخيار. طيب، إن طلعت معيبة من الجنس ماذا يفعل؟ قال أمسك ولا أمسك أو رد، يعني ليس له أن يأخذ عوض. تعرفون ليه؟ لأنه ذهب بذهب، نشترط تقابض وتماثل، فلو طالب عوضا مقابل العيب صار زيادة، يعني طلع الذهب فيه قديم أو فيه خدوش أو كذا فيه عيوب، فيقول لا لا لا لا، 100 غرام بمئة غرام، 100 غرام قديمة بمئة غرام جديدة، لا زدني، نقول لا يجوز. ولهذا قال ومعيبة إن ظهر، وإن ظهرت يعني معيبة من الجنس نفسه، ما هو من جنس آخر، أمسك أو رد فقط. أنتم فهمتوا علي؟ طيب، إن ظهرت معيبة من الجنس، وأول قال إن كانت معيبة من غير الجنس، أو كانت معيبة من غير الجنس، يعني طلع إنه ما هو ذهب أصلا، طلع شيء ثاني، هنا بطل لأنها تعينت. طيب، وكل هذا مبني على التعيين، فهمتوا؟ لكن لو قال أبيعك 100 غرام ذهب بمئة غرام ذهب وتعاقد، يسلم أي 100 غرام، أي مشكلة. قال ومعيبة من الجنس أمسك أو رد، ولا أرشى إن اتحد الجنس، هو يقول أمسك أو رد، قلنا يا يمسك يا يرد، طيب ما يأخذ أرش، قلنا لا يأخذ أرش. لماذا لا يأخذ الأرش؟ لأنه ما يجوز الزيادة. ولهذا قال ولا أرشى إن اتحد الجنس أكتب كذهب بذهب. لكن إيش تفهمون من هذه العبارة؟ طيب لو اختلف الجنس، تبهوا، ولو اختلف الجنس يجوز له أرش يأخذ الأرش. كيف اختلف الجنس؟ لو قلنا مثلا ذهب بفضة، فظهر أن الذهب معي، فهل له أن يأخذ ولا لا؟ أيوة، فله أن يأخذ أرشا، لكن الأرش لا يكون من جنس السليم، من جنس الفضة، يكون يأخذ أرش آخر، لأنه ما عندنا اشتراط تماثل هنا، ما نشترط التماثل. إذا لا أرش إن اتحد الجنس، نفهم من هذا أنه له الأرش إن اختلف الجنس، ولكن لا يكون من جنس السليم، لا يكون من جنس السليم. طيب، انتقل الآن إلى باب بيع الأصول والثمار. ما هي الأصول؟ الأصول اكتبوا يعني جانبا، الأصول مثل الدار والأرض والشجر والدابة والعبد وأخيرا الثمار. إذا الأصول تشمل 5 أشياء، ستشمل الدار والأرض والشجر أصل والدابة والعبد، ثم الثمار هي السادسة، هي الثمار السادسة. الآن ما هي أحكام بيع الأصول والثمار؟ المقصود ببيع الأصول يعني إذا باع الأصل فما الذي يدخل في البيع وما الذي لا يدخل. الأصل يا إخوان، القاعدة في هذا إنه مرد، أن مردها إلى العرف، فهمتوا؟ طيب، ما هو العرف؟ نقرأ الآن كلام الذي ذكر المصنف بعرف زمنه، وبعضه ما زال إلى اليوم وبعضه اختلف. من باع دارا هذا اكتبوا عنوان جانبي الدار واحد الدار. الآن يتكلم عن الأصل الأول اللي هو الدار. قال ومن باع دارا قال بعتك هذه الدار الفلانية، هذا العقد سيشمل ماذا من الدار؟ قال شمل أرضها. فهمت؟ هو يقول بعتك هذه الدار، هل له أن يقول بعد ذلك لكن الأرض ما هي داخلة؟ إذا كان يريد أن ذلك يذكره في العقد، لكن إذا ما ذكر هذا فستدخل الأرض، سنعرف ما الذي يدخل. قال شمل أرضها وبناءها وبابها المنصوب، الباب المركب، لكن لو في الدار في باب محطوط على جنب هذا يعتبر متاع. وسلما، السلم اللي يطلع عليه، ورفا منصوبين، يعني سلم منصوب زي الدرج الثابتة، سلم ثابت أو رف ثابت منصوب في الدار. وخابية مدفونة، خابية مدفونة المخزن المبني هذا. إذا كل هذا يدخل، إذا نفهم من هذا لو كان السلم محطوط حط وضعا يعني يمكن ينقل فهذا ما يعتبر تبع الدار، أو فيه رف يعني دولاب مثلا للملابس هذا ما يدخل في الدار معايا مشايخ، أو فيه خزنة منقولة هذه ما تدخل في البيع. قال دون، الآن سيذكر ما لا يدخل في بيع الدار. قال دون حبل ودلو وبكرة، البكرة للعجلة اللي يرفع بها الماء، ومفتاح وكنز ونحوها. طيب طبعا المفتاح يمكن أول المفتاح راح يركب على أي شيء، لكن يعني اليوم بحسب عرفنا. وكنز المكنوز تحت، لو في كنز مدفون ما يدخل، لا يدخل. انتهينا الآن، عرفنا ما الذي يدخل ما الذي لا يدخل. انتقل للأرض، اكتب عنوان جانبي الأرض. وأرضا يعني ولو باع أرضا، بالمناسبة الآن هو يقول لو باع يشمل الحكم نفسه، لو وهب الأرض أو وهب الدار ستدخل الأرض ويدخل البناء ويدخل كل ما كان، كل ما كان يعني لمصلحتها متصلا بها لمصلحتها، كل ما كان متصلا بها لمصلحتها. فالدرج سيدخل، السلم الثابت سيدخل، الدواليب الثابتة ستدخل. فهمت المسألة؟ دون ما هو مودع فيها. طيب انتقلوا الآن إلى الأرض، فلو باع الأرض نقول أو وهب الأرض أو وقف الأرض أو رهن الأرض، ما الذي سيدخل؟ إذن كلامنا الآن ما ليس في البيع فقط، وإنما في انتقال الملكية أو نحو ذلك. قال وأرضا يعني لو باع الأرض ووهبها ووقف شمل غراسها وبناءها، وإن لم يقل بحقوقها، يعني لو باع الأرض وما قال بحقوقها سيدخل الغرس وسيدخل البناء. فهمتوا المسألة؟ لو قال بيعك الأرض الفلانية، البناء الذي في الأرض الفلانية سيدخل، ولو لم يقل بحقوقها، لو ما قال بعتك الأرض بحقوقها سيدخل. قال ما الذي لا يدخل؟ قال دون زرع، إذن الذي لا يدخل أول الزرع واحد، دون زرع. الفرق بين الزرع والغرس إيش؟ الزرع اللي ليس له ساق، والغرس اللي له ساق كالشجر، فعندنا شجر وعندنا غرس. الغرس هذا اللي ينبت ثم تجنى ثمرته إذا كانت له ثمر، أو هو يجنى كالبرسيم مثلا وينتهي، قد يطلع مرارا ثم ينتهي. قال دون زرع كتبت واحد نحو بر وشعير، هذا ما يدخل ويبقى للبائع. فهمت؟ إذا لما يبيع الأرض كل ما على الأرض سيدخل، لكن الزرع الموجود ما يدخل، الزرع الموجود ما يدخل. الثمرة لو باع الشجرة وعليها ثمرة، الثمرة ما تدخل. فهمت؟ الثمرة الموجودة لن تدخل. طيب قال إذا زرع نحو بر وشعير، ضعوا ألف. وإن كان يجز أو يلقط مرارا، باء لو كان هذا الزرع يجز يعني يقطع فيطلع مرة ثانية ثم يقطع ثم يطلع مرة ثانية، فيكون في هذه الحالة إذا كان يجز أو يلقط مرارا يعني مثلا له ثمرة تلقط فيطلع ثاني يوم، أو مثلا ورد يقطف اليوم يطلع ثاني يوم غيره، أو ثمار تقطف وتلقط فبعد أيام يطلع غيرها. فإن كان يجز يعني الزرع يجز أو يلقط مرارا فأصوله لمشتر، وجزة ولقطة ظاهرتان عند بيع لبائع، وإن لم يشترط مشتري. فهمنا الآن القاعدة؟ انتبهوا للقاعدة. أصبح القاعدة لو باع الأرض وعليها زرع، الزرع لمن؟ إذا كان الزرع هو ينبت لمرة واحدة مثل البر وخلاص، هو أو شعير طلع مرة واحدة، فهذا للمالك الأصلي للبائع، ما يدخل في البيع. طيب وإذا كان يطلع مرارا، فالموجودة هي للبائع، وما سيظهر بعد ذلك هي للمشتري. فهمنا القاعدة هذه؟ أي احفظوها. طيب انتقل الآن إلى الأصل الثالث، ثلاثة الشجر. قال ونخلا، يعني ولو باع نخلا تشقق طلعه. تعرفون إيش الطلع؟ طلع النخل، ها؟ اللي هو الذكر يتشقق الطلع ويكون فيه مثل البودرة، هذه البودرة أو الدقيق هي اللقاح، يلقح بها الشجر الآخر فيطلع الثمار. قال إذا باع نخلا تشقق طلعه. طيب تشقق، المصنف يقول تشقق طلعه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، يعني بعد أن تلقح، فثمرتها للذي باعها، يعني للبائع وليست للمشتري، إلا أن يشترط المبتاع. إذن لو باع النخل وقد تشقق طلعه أو تلقح، طب وش الفرق بين تلقح ولا تأبر، يعني تلقح ولا تشقق الطلع؟ أول شيء يكون تشقق الطلع، ثم يعقبه التلقيح. فالعبرة الآن بالتشقق ولا العبرة بالتلقيح؟ تشقق. النص يقول بالتلقيح، الحنابلة يقولون التلقيح هو بعد التشقق، فإذا تشقق معناه حصل التلقيح الزمن واحد أو الزمن قريب جدا، فربطوا المسألة بماذا؟ بالتشقق. قال إذا تشقق طلعه فلبائع مبقى إلى الجذاب أو إلى جذابه ما لم يشترطه، ما لم يشترطه مشتري. بس نفهم من هذا إنه لو باع النخل قبل تشقق طلعه ثم بعد بيعه تشقق طلعه فالثمرة لمن؟ للمشتري. إذا تشقق الطلع كأن الثمرة وجدت، خلاص وجدت، يعني وجدت، بس وجدت فين؟ ما زالت جنين، مثل الجنين في بطن أمه لساعة، علقة ولا مضغة، واضح يا أخوان؟ إذا القاعدة نفسها، امشوا معايا بنفس الوتيرة. إذا لو باع الأرض فيها زرع، الزرع لمن؟ يدخل في البيع ولا ما يدخل؟ لا يدخل، لا يدخل، لا يدخل. وإن كان يعني ينبت، يتكرر وينبت مرارا، فالموجود لا يدخل. العبرة بالثمرة الموجودة فلا تدخل في البيع إلا بشرط حصل عليها اتفاق، هذا موضوع ثاني. نفس الكلام نقوله في الشجرة، فلو باع شجرة عليها الثمر فما تدخل. فهمتوا؟ طيب ما هو الحد اللي نعرف إنها إذا باع الثمرة، إذا باع النخلة أو الشجر والثمر قد وجد، وجد فلا يدخل، لم يوجد فهو للمشتري، وجد بعد ذلك المشتري. فهمتوا؟ بس الآن سيذكر المصنف كيف نعرف وجودها، ما هو الوجود، وجودها كيف يكون. سيذكر المصنف الآن كيف الوجود. يقول بالنسبة للنخل توجد الثمرة، سنعتبر يعني نحكم بوجودها، نعتبر وجودها عند تشقق الطلع، ولهذا قال ونخلا تشقق طلعه ضع واحد، فهو لبائع مبقى إلى جذابه ما لم يشترطه مشتري. وكذا شجر عنب وتوت ورمان ونحوه، ضع رقم اثنين. وكذا يعني مثل النخل، هذا إيش؟ فإذا بيع يعني بعد ظهوره. وكذا شجر نحو وشجر عنب وكذا اكتب عند، وكذا شجر عنب اكتب عندها ظهر، يعني إذا ظهرت ثمرته، ظهرت ثمرته. طيب ثلاثة، وما خرج من نوره، هذا رقم ثلاثة، وما خرج من نوره، النور الزهر، كمشمش أو أكمامه، أربعة، يعني ما خرج من أكمامه غلافه، كورد وقطن، هذا كله يعتبر كأن نعتبر الثمرة موجودة. إذا متى نعتبر الثمرة موجودة وبالتالي لا نجعلها للمشتري، نجعلها للبائع؟ إذا ظهرت. كيف ظهرت؟ في النخل تشقق الطلع، هي ما ظهرت إلى الآن لكن في حكم الظاهر. في الشجر العنب والتوت، يعني ما ليس له يعني ما سوى ذلك إذا ظهرت الثمرة. طيب إذا كان له زهر تنفتح الزهرة ويطلع ثمر إذا خرج من نوره، إذا كان له غلاف أكمام إذا خرج من أكمامه. قال وما قبل ذلك، هنا قف، ما قبل إيش؟ ما قبل تشقق الطلع والخروج من النور والخروج من الأكمام وظهور الثمرة فيما ليس له نور ولا أكمام، وما قبل ذلك فللمشتري. إذن عند قوله ما قبل ذلك ضع رقم واحد، لأنه الآن سنذكر ما هو الذي يكون للمشتري، ما هو الذي يكون للمشتري ولا يكون للبائع، وما هو الذي يكون للبائع. احنا عرفنا ما الذي للبائع، ما هو الذي للبائع؟ الثمرة إذا حكمنا بوجودها هي للبائع. طيب وما هو الذي للمشتري؟ ما قبل الثمرة قبل أن نحكم بوجودها. قال فللمشتري كورق، يعني الورق لمن؟ للمشتري. اكتبوا رقم اثنين. طيب ثم قال ولا يباع ثمر، الآن انتقل إلى الرابع وهو بيع الثمار. قال ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، هذا واحد. ولا زرع قبل اشتداد حبه، هذا رقم إيش؟ اثنين. لا يجوز بيع الثمار يعني على الشجر قبل أن يبدو الصلاح فيه، ولا الزرع مثل الحبوب قبل أن تشتد الحبة، تشتد تصبح يعني قاسية. قال ولا بقل وقثاء، هكذا ولا بقل وقثاء إيش ونحوه. اقرأ أنت، خلص أنا تعبت، ارتاح قليل، اقرأ شيء. ولا بقل وقثاء ونحوه دون أصله إلا بشرط قطعه في الحال أو جزه جزة أو لقطه لقطة. لا أو جزة جزة أو لقطة لقطة. طيب يقول الآن ما زلنا مع بيع الثمار، البقل والقثاء ونحوه، يقصد الآن ما كان مستورا في الأرض، يعني المستور في الأرض، المستور في الأرض مثل إيش؟ البطاطا. أيوه مثل البطاطا. يقول دون أصله، يعني إذا باعه الزرع كامل أبيع كيه بأصلها كلها خلاص هذا جاز، لكن لو باعها يريد أن يبيعها هذه الأشياء، شوفوا هذه إما مستورة في الأرض أو أنها تنبت بسرعة، يعني ينبت غيرها، ها المستورة في الأرض وما ينبت معها وما ينبت، فهذه ما يمكن نبيعها دون إلا بأصلها أو بشرط قطعها في الحال، بشرط قطعها في الحال، أو نبيع جزة موجودة، جزة يعني زي البرسيم مثلا يجز، اللقطة للثمار والجزة للزرع للورق الأخضر، أو جزة جزة أو لقطة لقطة، يمكن ذلك. إذن هذه الأشياء لا بقل وقثاء إلا في حالتين، ما هي؟ مع الأصل أو بشرط القطع في الحال، أو جزة جزة أو لقطة لقطة. يقول أبيعك اللقطة اللي أمامنا الآن، جزة جزة جزة جزة موجودة، يعني باع قثاء مثلا، قثاء اللي موجود هذا أبيعك هو بكذا فيأخذه بسرعة. طيب قال وحصاد، أيوة وحصاد ولقاط على مشتر، من الذي يحصد الزرع واللي يلقط؟ المشتري. طيب انتبه. قال وإن اشترى ثمرا، ضعوا رقم واحد، لم يبدو صلاحه بشرط القطع ثم تركه حتى زاد، ما الحكم؟ بطل البيع. فهمتوا عليه؟ اشترى ثمرة لم يبدو صلاحها، يجوز أن يبيع الثمرة قبل بدو صلاحها ولا ما يجوز؟ إلا في حالة، إلا بشرط القطع في الحال، ولهذا ممكن نكتب هذا في ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه إلا بشرط القطع، إلا بشرط القطع. يعني مثلا هو الثمر هذا اللي ظهر لسه ما صلح للأكل فلا يجوز بيعه، ما بدأ صلاحه، لكن يصلح لأن يأكله الحيوان مثلا، فيمكن يشتري يريد علف للحيوان، لكن إذا اشترى بهذه الصفة يجب عليه أن يقطعه بسرعة. فلو اشتراه، ولهذا قال وإن اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع، يجوز ولا ما يجوز؟ طيب اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بغير شرط القطع ما يجوز، هذا بشرط القطع فجاز، ثم تركه حتى زاد بطل البيع، الحكم بطل البيع. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، أو رطبا عرية وتركه حتى أثمر، هذه اثنين، بطل البيع. اشترى رطب عرية، يعني بيع العراية قلناها احنا، كيف اشترى رطب عرية؟ هو ما عنده رطب، عنده تمر ويريد الرطب، فاشترى الرطب بطريقة العراية اللي قلنا بشروطها. فإذا هو اشترى الرطب، ينبغي عليه أن يأخذ هذا الرطب ويأكله، تركه حتى أثمر، إذن هو غير محتاج للرطب، احنا أجزنا كما جاء في الحديث بهذه الشروط. ها؟ طيب، إذن إذا اشترى الرطب عرايا ثم تركه إلى أن أصبح تمرا، طيب ما يجوز، ما يجوز شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، تعرفون ليه؟ أنتوا قولوا ليه؟ لا، لماذا؟ العلة إيش اللي أبطلت؟ التماثل، الجهل بالتماثل، ما نعرف التماثل، نقدر إيه، ونقدر نقول هذه النخلة مجموع ما فيها يساوي يمكن 100 كيلة، هذا يقين ولا ظن؟ ظن هذا، فلا يجوز. طيب كيف جاز في العراية؟ هذا استثناء، استثناء لمن احتاج الرطب وليس معه الثمن في حدود ما دون 5 الأوسر، وبشرط يقطعها ويأخذها وتكون على النخلة. طيب، قال إذن عندنا صورتان يبطل فيها البيع، ما هي؟ إذا اشترى الثمر قبل بدو الصلاح وتركه إلى أن بدأ بطل البيع، أو اشترى العراية وتركها حتى تصبح تمرا بطل البيع. طيب عندنا صورة لا تبطل، قال لا إن حدث مع مشترات، يعني لا إن حدثت، إن حدث ثمر، إن حدث إيش؟ ثمر، لا إن حدث ثمر، أيوة، مع مشترات بعد صلاحها. الآن اشترى ثمرا بعد بدو صلاحه وهذا جائز، ثم بعد أن اشتراها قبل قطعها أثمرت ثمار أخرى، فاختلط ملكه، يعني ملك المشتري، بملك البائع، هل يبطل البيع ولا ما يبطل؟ قال لا، يعني لا يبطل، لا يعني لا يبطل، اكتبوا عندها لا يبطل، لا يبطل إن حدث مع مشترات بعد صلاحها ثمرة أخرى ولو اشتبهت. طيب ماذا نفعل؟ قال ويصطلحان، إذن يصطلحوا، يتفقوا بينهم بالرضا بين الاثنين، يقول خلاص إذن أنا أقدر إنه ما لك كذا وما لي كذا وخلاص. طيب، قال المصنف وما بدا صلاحه، يعني من الثمار، جاز بيعه مطلقا ألف، وبشرط التبقية باء، يجوز هذا وذاك. طيب إذا كان بشرط التبقية، قال وعلى بائع سقيه إن احتاجه، يسقي الشجر. طيب هو الآن يملك الثمر ولا ما يملك؟ ما يملك، لكن يجب عليه أن يسقي الشجر ولو تضرر أصله، يعني لو الشجرة تضررت بالسقي يجب عليه أن يسقي هذه الشجرة لكي يحافظ على الثمرة. انتهى، انتقل الآن إلى مسألة إيش؟ وضع الجوائح، مسألة الجوائح. قال وإن تلف، يعني الثمر، بآفة، ضعوا رقم 1، فعلى بائع، هذه ترى مرت معنا لمن يذكر، إن تلفت الثمار بآفة سماوية فعلى بائع، يعني يتحملها البائع. طيب ليش ما يتحملها المشتري؟ لم يقبض. طيب أنا أقول لكم، أقبضه إياها، قال شوف النخلة عندك تفضل، وفتح باب المزرعة تفضل خذها. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، فهي تبقى في، ترى راجعوا لا، تبقى في ضمان البائع حتى يسلمها، وراجعوا احنا كتبنا هذا. يا سلام، الثمر على الشجر، هذا هو. قال وإن تلف بآفة فعلى البائع، هذا واحد، وبفعل آدمي رقم 2، إذا تلف الثمر بفعل آدمي يخير المشتري، يخير المشتري إما أن يردها وإن إيش؟ أن يطالب طالب المتلف، يعني يخير المشتري بماذا؟ اكتبوا بين فسخ شراء وإيش؟ ومطالبة متلف هو بالخيار، إما يطالب من أتلفها أو يقول للبائع أنا أعطيني فلوس يروح أنت طالب. طيب قال وصلاح بعض شجرة، أيوة، أو بعض شجره أو بعض شجرة، صلاح لجميع نوعها بالبستان. افهم الكلام، صلاح بعض الشجرة، ما الذي ينبني على صلاح الشجرة؟ صلاح ثمار الشجر، جواز البيع، جواز البيع. طيب هل نشترط أن الثمار كلها تصلح؟ لو شجرة صلح بعض ثمارها، بدأ الصلاح في ثمرها، فهل نحكم بصلاح جميع ثمرتها الشجرة؟ نعم. طيب بقية الشجر التي في البستان كذلك. إذن صلاح بعض شجرة أو بعض شجره صلاح لجميع نوعها بالبستان، جميع نوعها لا جنسها. يعني مثلا عنده نخل برحي ونخل سكري ونخل إيش خلاص، بدأ الصلاح في بعض شجر السكري، إذا له أن يبيع السكري، لكن ما يبيع لأنه ما يبيع خلاص، ليه؟ لأنه هذا نوع ثاني، فهمتم؟ فإذا صلاح بعض الشجرة أو بعض الشجر الذي في البستان إيش ينبني عليه؟ جميع النوع، هذا النوع مش الجنس. ما نقول إذا يجوز له أن يبيع كل رطب، لا، كل النخيل لا، يبيع فقط النوع هذا الذي بدأ الصلاح. لماذا؟ لأنه عادة إذا ظهر الصلاح في بعضها سرى إلى الباقي. طيب قال وصلاح نحو بلح وعنب طيب أكله وظهور نضجه، وهذا يعرف بالعرف ترى، يعني أصبح صالح للأكل، ونحو قثاء أن يؤكل عادة، وحب أن يشتد أو يبيض. الآن ذكر المصنف كم صورة للصلاح، صلاح البلح والعنب وكذا ضع ألف، وصلاح القفاء نحو القفاء، يعني القفاء وما يشبهها باء، والحب أن يشتد أو إيش أو يبيض، يشتد ويبيض يعني يصبح صالح للأكل. انتقل خلاص، نختم آخر شيء ببيع الخامس هذا اللي هو بيع الدابة. قال ويشمل بيع دابة عذارا أو مقودا، العذار اللجام يدخل معها، لجامها أو المقود الذي يعني تقاد به. طيب وقن، هذا رقم ستة عفوا، وقن، ويشمل بيع قن يعني وقن لباسا معتادا لا مال جمال، ضع رقم واحد لا مال جمال، يعني أما اللباس الذي هو للجمال للزينة فهذا ما يدخل مع العبد. إذا اشتريت العبد أو وهبت عبدا، فما الذي سيأتي مع العبد؟ اللبس المعتاد، أما لبس الجمال والزينة لا. ولا مالا معه إلا بشرط، هذا رقم اثنين. لو العبد عنده في جيبه مثلا مبلغ من المال، هل يدخل ولا ما يدخل؟ يقول لا يدخل إلا بشرط. طبعا إذا اشترط ثياب الجمال أو اشترط المال الذي من العبد سيدخل، وطبعا إذا دخل المال نشترط معرفته. طيب إذن نقف هنا لنكمل باقي دقيقتين، وسنبدأ في شرح باب السلم، فنقف هنا لنكمل بعد اللقاء القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.